بك من الموت وسكرته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وروعته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقاه ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم هب لنا في ديارنا أمنا. اللهم ارزقنا منك أمنا وأمانا. اللهم ارزقنا منك أمنا وأمانا. اللهم اجمع صفوف المسلمين ووحد كلمتهم بفضلك يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.